اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. هالمسألة هذه نريد أن نقرأ مسألة قبلها، ما هي التي تجاوزناها قبل قليل الصفحة اليمنى لما قال: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض. قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض. الآن عندنا شخص مشتري، قلع غرسه أو بناؤه، لماذا؟ قال لاستحقاق الأرض. كيف يعني؟ قال أي لخروج الأرض مستحقة للغير. إيش معنى هذا الكلام؟ شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. افرض أن يونس مثلا غصب أرضا من عبد الرحمن، غصب أرضا من عبد الرحمن، ولما غصب الأرض من عبد الرحمن استطاع يغير المالك والصك ويضبط الأمور كلها، وبعدين راح وعرضها لرجل الأعمال الشيخ عصام. طيب، قال عندي أرض كذا كذا صفتها كذا وكذا، أريد بيعك إياها. عصام واثق في يونس وكذا، اشترى الأرض. ولما اشترى الأرض عبد الرحمن غير موجود في البلد. بعد 5 سنوات جاء فتفاجأ أنه والله أرضه هذه اللي هو يملكها صار عليها بناء وغراس وشغل كبير. طيب، فالآن سيذهب للمحكمة يطالب من؟ ما يعرف يونس، هو ما له علاقة بيونس، يونس عبث بهذا الأمر والغصب وهذا غير موجود. طيب، فيطالب من بيده الأرض، هذا مشتري ولا غاصب؟ مشتري، صح؟ هذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض. قال لكون الأرض مستحقة للغير، إيش الحكم؟ قال رجع الغارس أو الباني اللي هو عصام إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة، فيرجع إلى يونس ويقول يا يونس أنت وهقتني في الموضوع هذا، دخلت في هذه الأرض وبنيت فيها يا وليد وغرست فيها وما إلى ذلك، والآن عندي تكاليف كثيرة، فهذه كلها على من تكون؟ تكون عليك أنت، أنت الذي غررتني يا يونس حتى أدخلتني في هذا الموضوع. طيب، على بيعها له بالغرامة. لماذا؟ قال لأنه غره وأوهم أنها ملكه ببيعها له. واضح؟ طيب، نرجع إلى الصفحة تلك. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. ما معنى الأيدي؟ الأيدي يعني الاستيلاء، الاستيلاء على على على هذا الشيء، كونه مستوليا عليه، قائما بأمره، يأمر ينهى فيه، يبني فيه، يهدم فيه إلى آخره، هذا يسمونها اليد، وليس أنه يضع يده فعلا على الحقيقة، وإنما المراد يد مجازا. كيف يعني الأيدي المترتبة على يد الغاصب؟ كيف يعني؟ كالمثال الذي قبل قليل، غصب أرضا ثم إيش؟ ثم باعها. هل هو فقط يمكن يبيعها؟ ممكن يفعل بها شيء ثاني، صح؟ ممكن يؤجرها، صحيح؟ وممكن أن يهبها، وممكن أيضا أن يرتفع المنسوب الدين عنده ويتصدق بها. طيب، يتصدق بها لجمعية تحفيظ القرآن 5 سنوات بعدين يتبين أنها مغصوبة. طيب، هذه أيدي مترتبة على يد الغاصب، إيش الحكم فيها؟ قال كلها أيدي ضمان، يعني أي واحد يأتي إليه المالك الأصلي فيجد أن العين بيده وهي ملك للمالك الأصلي كعبد الرحمن، نقول له أن يطالبه بها، له أن يطالبه بها. طيب، وش التفصيل في المسألة؟ التفصيل من المسألة نفس التفصيل الذي قبل قليل في استهلاك الأعيان. فنقول إنه إذا كان جاء إلى الذي بيده العين، عصام مثلا، جاء إليه وعصام يعلم أن يونس غاصب، ولكنه تواطأ معه على الشراء ومشى الموضوع. كيف سنعرف أنه يعلم؟ القاضي يعلم بقراءة الحال، بقراءة الحال. إيش الحكم؟ يقول لك خلاص، هو الذي يضمن، عصام، وقرار الضمان على عصام. قرار الضمان، ما معنى قرار؟ قلنا استقرار الضمان، ثبات الضمان على عصام. طيب، وإذا كان لا يعلم فمن يطالب؟ عبد الرحمن؟ لا، أحسنت، الله يفتح عليك. نعم، وإذا كان لا يرى علم فيطالبه هو نفسه لأنه الأرض بيده هو صح؟ نقول يطالب عصام أيضا. ولكن على من يستقر الضمان؟ يستقر الضمان على يونس. إيش السبب؟ السبب أن عصام لا يعلم بذلك. يقول الشيخ: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، كلها أيدي ضمان، اكتب، فلصاحبها أن يطالب من هي في يده، فلصاحبها يطالب من هي في يده. قال: فإن علم الثاني، إن علم الثاني، وش هو الثاني؟ من هو الثاني ذا؟ ها؟ اللي هو عصام، وإيش صفته؟ مشتري، وأحيانا لا يكون مشتريا وإنما يكون مستأجرا، وإنما يكون قابلا للهبة، وإنما يكون قابلا للصدقة، وهكذا. طيب، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه ويضمن من عنده بس. قال: وإلا فعل الأول. إيش معنى وإلا هنا؟ وإن لم يعلم، وإن لم يعلم فقرار الضمان، وإلا فعل الأول أي وإن لم يعلم فعل الأول أي فقرار الضمان على الأول. عصام ما يعرف، ما يعرف أنه هذا العين هكذا حصلت بيده. افرض أنها ليست بيعا، حتى ما يقال أنه والله البيع مضمون إلى آخره، افرض أنها هبة، وهبه هبة. قال عصام: ما شاء الله منضبط بالحضور في جميع الشهور. طيب، فقال خذ هذا هبة لك، هال الأرض هذه. طيب، وصدق عصام وخذها وبنى فيها إلى آخر ذلك. طيب، إيش الحكم؟ نقول يضمن، هو يضمن، ثم قرار الضمان على يونس، يستقر الضمان على يونس. قال: وإلا فعل الأول أي وإن لم يعلم فقرار الضمان على الأول الذي هو الغاصب، الذي هو الغاصب. قال: إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، هذا استثناء. يقول: إلا ما دخل الثاني الجديد عصام مثلا أو غيره على أنه مضمون عليه، أكتب كالعارية، أكتب كالعارية. قال: فيستقر عليه ضمانه، فيستقر عليه ضمانه، أكتب مطلقا. يعني سواء كان يعلم ولا يجهل، يعني سواء كان يعلم أو يجهل. هذه المسألة هكذا تكون خلاصتها. ماذا لو انتقلت العين لغير يد الغاصب؟ إما أن يكون الثاني يعلم أو الثاني لا يعلم. الثاني يعلم الحكم يضمنها، الثاني لا يعلم. إما أن يكون انتقال مضمون، ما مثاله؟ العارية، العارية، إيش الحكم؟ يضمن، لأن المستعير ضامن، المستعير يدخل على أنه ضامن. قال: وإما أن يكون انتقال غير مضمون، الحكم؟ قال: يضمن، يضمن ويرجع على، ويرجع على الأول. وهذه المسألة مسألة في غاية الأهمية في المحاكم، هذه المسألة في غاية الأهمية في المحاكم، وعندهم كلام كثير جدا في اجتهادات القضاء في هذه المسائل. لأنه أحيانا يحصل إيش؟ أنه يأتي إنسان يغصب، يغصب دارا، يغصب أرضا، طيب مثلا قرب الحرم، وقف تكون في الأصل، ثم يأتي إنسان ويغصبها. متى غصبها؟ قبل 80 سنة، ثم باعها على شخص، الشخص الثاني باعها على شخص، وباعها وباعها، وانتقلت بين 10 أشخاص إلى اليوم، صارت البيعة الأولى كانت 80,000 والبيعة الأخيرة 80 مليون. طيب، فالقضاء عندهم مثل هالمسائل هذه يعني تكون مسائل مشكلة ومتشعبة، ولهم بعض الطرق لمعالجتها. قال رحمه الله: وما تلف أو أتلف، دقيقة قبل أن ندخل هذا، في باقي أنبهك لشيء. الأيدي المترتبة على يد الضمان ترى أيدي كثيرة جدا، يعني ممكن الشخص اللي يبذل له الغاصب ممكن يكون مشتري، ممكن يكون قابل للهبة كما قلنا، ممكن يكون مستأجر، ممكن يكون صور كثيرة. طيب، فالذي يريد تفصيلها يجده في المطولات في شرح المنتهى في كشاف القناع، ذكروا 10 صور للانتقال. قال: وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده، ولم يمكن رده كعبد أبقى وفرس شرد، شرد هذه صارت فصيحة، إيش الحكم؟ قال: من مغصوب مثلي، بعدين قال تحتها غرم مثله. إذن ماذا يريد الشيخ أن يقول لك؟ هذه مسألة سهلة واضحة، هو يريد أن يقول العين المغصوبة الأصل نحن نقول يجب ردها، صح؟ تقدم هذا كلام. طيب ماذا لو كانت غير موجودة أو لا يمكن استرجاعها، بعيدة أو غير هذا، ما الحكم؟ إما أن تكون مثلية أو قيمية. مثلية يجب مثلها، قيمية تجب قيمتها. ما هو المثلي؟ المثلي على المذهب هو الأصل أنه المكيل والموزون، المكيل والموزون، ذكره هو قال كل مكيل وموزون إلى آخره، فهو المكيل والموزون. ما القيمي؟ ما ليس بمكيل وموزون، كذا سهلة. مثلي مكيل وموزون، ما ليس بمكيل وموزون هو قيمي. الجوال مكيل ولا موزون؟ ها؟ قيمي، لا مكيل ولا موزون. طيب سيارة قيمي، كل هذا على المذهب قيمي، وتقدم الإشارة إلى هذا في باب السلم وفي غيره. طيب وفي خلاف في الأصل لكن المذهب هكذا. والقمح مكيل ولا موزون؟ مكيل. إذن ماذا يكون؟ يكون مثليا. غصب قمحا ثم أتلفه، نقول هات لنا قمح مثله، اذهب اشتر قمح وهات مثله. طيب غصب ذهبا وأتلفه، نقول هات مثله. غصب حديدا خام وأتلفه، نقول هات مثله، وهكذا. فهذا هو المكيل والموزون، هو يكون مثليا. وعكسه القيمي، نقول تلزمه إيش؟ تلزمه القيمة. لكن المثلي يذكرون ضابطه على التفصيل والتدقيق هكذا، يقولون وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. مكيل تعرف معناها أنت، مقدر بالحجم والوعاء، حجم الوعاء. موزون مقدر بالثقل. طيب لا صناعة فيه مباحة اترك منها، يصح السلم فيه إيش معناها؟ يعني يمكن ضبط صفاته، يعني يمكن ضبط صفاته. طيب إيش معنى لا صناعة فيه مباحة؟ يريد الشيخ أن يقول لك إن المكيل أو الموزون إذا دخلته صناعة فهي على صورتين اثنتين، على قسمين اثنين. رقم واحد أن تكون الصناعة مباحة، رقم اثنين أيوه أن تكون الصناعة محرمة. رقم واحد إيش؟ تكون الصناعة مباحة. رقم اثنين تكون الصناعة محرمة. تكون الصناعة مباحة، قمح طحنة وخبز صار خبز، الآن هل يبقى مثليا ولا انتقل للقيمة؟ نقول انتقل للقيمة. إيش السبب؟ دخلته صناعة مباحة، دخلته صناعة مباحة. ذهب ضرب فصار حليا صيغة، فصار حليا للنساء، فهذا صناعة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة. إذن ينتقل من مثلي إلى قيمي. طيب حديد صنع على شكل آنية، فهذا مثلي ولا قيمي؟ ها؟ قيمي، لأنه صار آنية الآن، صار آنية. طيب حديد صنع على شكل صنم، تمثال صنم، طيب وزنه 4 كيلو، غصب إنسان من آخر هذا الصنم، ثم ذهب أبو صنم ذا يطالب عند القاضي، يقول أنا أريد صنمي. طيب غصبني صنمي، إيش الحكم؟ بماذا يحكم القاضي؟ يحكم أنه حرام؟ إيش يحكم لهذا الرجل؟ ها؟ هذه صناعة مباحة ولا محرمة؟ صناعة محرمة. الصناعة المحرمة إذا دخلت الشيء نقول كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. فيقول لها القاضي كم وزن صنمك أنت يا أبو صنم؟ يقول والله وزنها 4 كيلو. بس يا شيخ هو 4 كيلو تحسب بكيلو الحديد يصير 20 ريال، أنا أريد بقيمته الحقيقية، هذا قيمة الحقيقية 1500 ريال. نقول هذه القيمة اكتسبها من شيء محرم وهو صناعته على هذا الشكل، فنقول هذه الصناعة محرمة ولا التفات لها، فيرجع بحسب إيش؟ بحسب الوزن. طيب وهكذا لو كان حليا للرجال كذلك لا يلتفت للصناعة إلى آخره. قال غريم مثله إذن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة. ثم قال وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة. المفازة إيش المفازة؟ ها؟ أي الصحراء القاحلة اللي ما فيها ماء ولا شيء، يعني قليل فيها الماء جدا. قال وينبغي أن يستثنى منه الماء إيش في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه. مكانه وين مكانه؟ مكان المفازة، مكان الصحراء. قال ذكره في المبدع. معنى هذا الكلام يقول لك الشيخ، بسم الله، لو أن إنسانا غصب من شخص، وعلى طار الماء، لو غصب من شخص ماء في مفازة، مكان صحراء قاحلة الناس تحتاج إلى قطرة الماء، وجدوا عند هذا ماء وغصبه منه، ثم لما ذهب ذاك وطالب في المحكمة وكذا وقال يا شيخ أنا كنت أموت في الصحراء وهذا غصب مني ماء، قال يا شيخ الأمر سهل، أنا غصبت من قارورة، أنا جايب له الآن 3 قوارير، تفضل. هذه مكانة، ليست واحدة. الماء مكيل ولا موزون؟ مكيل، كل ما يعفه مكيل كما تقدم لكم في الربا، إذن يضمن بمثله، صح؟ لكن يقول الشيخ لا، ينبغي أنه هذا وهذه الصورة الماء له قيمة عالية جدا، ما هو قصة مثل هذا بس يسير. فيقول أنه ينبغي أن يستثنى من هذه الصورة. فنقول في هذه الصورة إيش الحكم؟ نقول لا، ما ننظر إلى هذا، هو هنا بنصف ريال، لكنه هناك لو دفعت فيه 10,000 ما تجد. طيب، فيضمن بقيمته في مكاني، أي في الصحراء. قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه، لإعوازه يعني لعدم وجوده، لانقطاعه. قال فقيمته يوم إيش؟ يوم تعذر. يوم تعذر، اليوم الذي تعذر وجود المثل هذا، فنقول قيمته في ذلك الوقت. إيش معنى هذا الكلام؟ غصب منك تمرا، تمر عجوة درجة أولى مثلا، غصبها منك، فالحكم غصب منك مثلا 10 كراتين، الحكم يعيد لك 10 كراتين، هذا الحكم. فلما حكم القاضي بذلك قال يا شيخ بس في مشكلة، هذا التمر الآن غير موجود، العجوة منقطع عن السوق، وجاء كثير حجاج معتمرين زوار، انقطعت تامة، ما فيه ولا تمر عجوة، فيه لكن شيء رديء جدا، لكن هذا المستوى من العجوة هذا غير موجود. إيش الحكم؟ قال فقيمته يوم تعذر، يعني ننظر العجوة كم إلى كم وصلت آخر سعر لها لما انقطعت، قال انقطعت قبل شهر، نقول قبل شهر كم وصلت قيمتها؟ قال وصل قيمة الكرتون الواحد 700 ريال، نقول له عليك جزاك الله خير تدفع 700 ريال عن الكرتون واحد، 10 كراتين، 10 × 7 = 7,000 ريال، فنقول عليه أن يدفع 7,000 ريال. يقول فقيمته يوم تعذر، لماذا لم يقل يوم غصبه؟ ليش قال يوم تعذر؟ وقت التسليم يوم حكم القاضي، ها لماذا قال يوم تعذر؟ لماذا لم يقل يوم غصب؟ هو فيه بعض العلماء يقولون يوم غصب، لكن لماذا قال يوم تعذر؟ لأنه يا شباب هو من البداية قد تعلق في ذمته 10 كراتين عجوة، واستمر هذا متعلق في ذمته وأنه يجب عليه أن يبذلها، صحيح؟ إلى متى؟ متى انقطع هذا الوجوب؟ لما انقطع هذا العجوة من السوق، لما انقطعت حولنا إلى بدلها وهو القيمة، فهمت؟ قال لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن، فاعتبرت القيمة إذن يعني في ذلك الوقت. ثم قال ويضمن غير المثلي، هكذا أحسن، ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه، بقيمته يوم تلفه. يقول لك الآن لو غصب منك سكوتر مثلا، سكوتر مثلي ولا قيمي؟ ها قيمي، ليس موزونا ولا مكيلا، فنقول هو قيمي. طيب غصبه منك قبل بداية رمضان، ثم حكم القاضي في شوال أنه يجب عليك إرجاع السكوتر، قلت أنت ماري يا شيخ سلمك الله، شوف هذا الكسر الذي بيدي هذا بسبب حادث في السكوتر قد تلف أصلا، راح في ليلة 27 حادث السكوتر مغصوب تلف راح، ما الحكم الآن؟ نقول يجب القيمة، صح؟ القيمة متى؟ يوم غصب السكوتر أول شيء، ولا يوم المطالبة، ولا يوم حصل الحادث وتلف السكوتر؟ يوم حصل. قال ويضمن غير مثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه، بقيمته يوم تلفه. لماذا؟ لأنه قبل ذلك كان عليه أن يرجع سكوتر بنفسه، صح؟ رد العين بنفسها مع أرش النقص، لكن ما دام أنه انتقل في ذلك الوقت إلى القيمة نقول هو في ذلك الوقت يوم تلفه في بلده، بلده يعني بلد الغصب، من نقده أو غالبه، من نقده أو غالبه، لقوله صلى الله عليه وسلم، أو غالبه هذا إذا كان يوجد أكثر من نقد يعني. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. ما معنى أعتق شركا له؟ يعني أنا وياك شركاء في عبد واحد، أعتقت أنت نصيبك النصف الذي لك أنت، وأنا لم أعتق نصيبي، وأنا معسر ما عندي مال حتى أتبرع بمثل هذا أو أتصدق به. ما الحكم؟ قال قوم عليه. ما معنى قوم؟ يعني نظر إلى قيمة العبد. إيش مناسبة هذا الحديث هنا؟ مناسبة هذا الحديث أنه يقول لك إنه من أعتق شركا له في العبد، هذا لما تعتق أنت نصيبك العبد لابد أن ينعتق كاملا، لابد يعني تسري عليه يسري عليه العتق كاملا، فهنا كأنك أنت أتلفت، كأنك نوع من إتلاف نصيبي، فيكون قوم نصيبي. فكذلك هذا، ما صلة العبد بسكوتر؟ صلة العبد بسكوتر، العبد قيمي وسكوتر قيمي أيضا. هذا أتلف حقيقة وهذا أتلف بما يشبه الحقيقة، ليس إتلافا حقيقيا، وهو العتق وإبطال المال. والله أعلم.